انا قادر سمعته صوتك انا قادر سمعته وعشت نبراته بشعوري فيه عبراتي ودموعي فيه عبراتي ودموعي ومنه افراحي وسروري ومنه افراحي وسروري الأفراح.